أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز تقليد مذهب من المذاهب الأربعة؟ نعم يجوز، لكن بدون تعصب. يجوز بدون تعصب، نأخذ منها ما قام عليه الدليل ونترك ما خالف الدليل. نعم، وعند أئمة هذه البلاد وعلماء هذه البلاد أنهم يأخذون ما قام عليهم حنابلة، لكن إذا صار الدليل مع حنفي ولا مع مالكي ولا شافعي أخذوه وتركوا المرجوح ولو كان في مذهبهم مذهب أحمد. فنحن لا نتعصب، والحنفي لا يتعصب، والشافعي والمالكي لا يتعصبون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.